كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والها وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد ايها الاحباب موعدنا مع الشريط رقم يمكن المسلم الملتزم مع الزوجه. طبعا مع الزوجه دي بيدخل في اطار سلوك المسلم الملتزم لان الزوجه بقى في بيت وبقى في اولاد سلوك المسلم الملتزم في منزله. بس احنا النهارده هنركز على الزوجه بس كيف ينبغي ان يكون سلوك المسلم الملتزم مع زوجته. وعشان ما تزعلوش ممكن نعمل شريط المره اللي جايه نقول سلوك المسلمه الملتزمه مع زوجها ويبقى ليها حاجه خاصه لك عشان نعمل عمليه توازن يعني. لان انا عارف بعض النهارده حاول انت مركز عليهم ليه ويعني طنشتنا وما عطيتناش حقنا والكلام ده من قبل ما اتكلم بقول يعني. وهو الحقيقه كان البعض قال سم الشريط حق الزوجه على الزوج والشريط الثاني يبقى حق الزوج على الزوج. الحقيقه كلمه حق دي يعني ما اعرفش انا بقول يعني ان بين الزوج وبين زوجته العلاقات والمحبه والموده ما بتديش فرصه تقول حق لا تقول حق لا دي من حق لا دي من حقك. بتهيألي كلمه حق وحقها دي وقت والعياذ بالله مثلا انفصال حصل مشكله حصل كذا حصل كذا. ولذلك سيدنا النبي سيدنا الحسن قد خطب بيقول قد خطب ابنتي جال واحد يعني جاء رجل الحسن يقول قد خطب ابنتي جماعه فممن ازوجها اديها لي؟ قال ممن يتقي الله. ليه؟ فانه ان احبها اكرمها طب وان ابغضها لم يظلمها. شوف لم يظلمها يعني اعطاها ايه؟ حقها. امتى؟ ان ابغضها. انما طالما ولذلك بنقول ايه؟ هي الحياه الزوجيه الحقيقه تقدر تعتبرها شركه، فعلا شركه، شركه بين الرجل وبين المراه. راس مالها ايه؟ راس مالها الحب بس. صدق في حب بين الرجل وبين مراته والله ما هيقول ده حق يقول ده حق ابدا، هتلاقي الاثنين دايبين في بعض ما شاء الله عليهم. وانت عارف المثل ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، مش بيقول لك ضرب حبيب لكن عشان حبيب ضربه بتبقى زي اكل الزبيب. مش بيقولوا كده فعشان عشان كده بالك الحب. الحب ده سبحانك يا رب. واحد يقول له طب ازاي الحب ده مع مراتي يعني؟ هو حب في الله اولا. حب في الله اولا. هي مراتك دي ايه؟ مش اختك في الله قبل ما تبقى مراتك؟ قبل ما تبقى مراتك هي اختك في الله. ولذلك ربنا عندما قال في سوره الروم قال ومن اياته ايه من ايات الله والله ومن اياته ايه من ايات الله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. شوف تسكنوا، شوف الراجل بيدخل لمراته ازاي وهي بتسكن له ازاي؟ لتسكنوا اليه وجعل بينكم موده ورحمه. شوف لما في موده ورحمه بينك وبين مراتك ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وهكذا. فان شاء الله موضوعنا النهارده عن سلوك المسلم الملتزم مع الزوجه. فناخد بالنا واللي بيعمل كده يحمد ربنا. اللي بيعمل اللي انا هقوله ده، اللي ما بيعملش اللي انا هقوله يعمله. بس واحده واحده بالتدريج عشان مراتك ايه؟ ما تحسش ان في تغير كبير يعني. خير. ايه بقى يا سيدي سلوك المسلم الملتزم مع زوجته؟ نعمل ايه يعني؟ نمره واحد. يا ريت اقول وانت تحفظ. نمره واحد حسن المعاشره. حسن المعاشره، يعني ايه حسن المعاشره؟ يعني اعملها معامله طيبه. اعملها معامله طيبه. منين المعامله الطيبه؟ من الاسلام. اعملها زي ربنا ما بيقول وزي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتي واسوتي زي ما كان بيعامل زوجاته. ومش كان سيدنا النبي متجوز وربنا جعل الاسوه لنا وقدوه؟ قال لقد كان لكم في رسول الله، سوره الاحزاب عليه الصلاه، في رسول الله اسوه حسنه لاي حد لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فعملها زي سيدنا النبي ما كان بيعمل، كان بيعمل زوجاته. اولا حسن المعاشره. نعاشرها معاشره طيبه. ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره النساء: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن، فان كرهتموهن، يمكن تكرهوا شيء معين، ها؟ فعسى ان تكرهوا شيئا، تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق رجل من امرأته، يعني ما يكرهش منها يعني. إن كره منها خلق، يعني مفيش واحد يكره مراته، ليه؟ إن كره منها خلق رضي منها آخر، يعني هي كلها سيئات مش معقول، برضه فيها جوانب طيبة، لكن إن كرهت منها خلق في خلق ثاني إيه؟ كويس، ولما يجي واحد يقول ده انا مراتي واحد واثنين وثلاثة اقول له بس طب لا كويس اذا كان يعني غلطانه في واحد واثنين وثلاثة يبقى عندها ثلاث مثلا اخطاء او ثلاث اشياء وحشة فيها طب يبقى معنى كده ان ما عدا ذلك ده ايه يبقى حسناته شيء كويس مش كده برضه يبقى زي ما بيقول الشاعر كفى بالمرء فخرا ان تعدد مساوئ يعني اللي عدد مساوئك يبقى دي بس مساوئ يبقى معناها ان ما عدا ذلك تبقى ايه تبقى حسنات والنبي صلى الله عليه وسلم يا ريت نحفظ الحديث ده يقول استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا استوصوا كما نقول بالوصف استوصوا بالنساء خيرا ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء خاف ربنا في المرأة المرأة اللي انت عقدت عليها دي لغاية مراتك اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم يعني أسيرات أسيرة صحيح أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله هو انت متجوز مراتك على ايه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش انت متجوزها على كده طيب يبقى تعاملها بكده تعاملها من كتاب الله ومن سنة رسول الله يبقى اختيارك على كتاب الله وسنة رسول الله زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله فرحك على كتاب الله وسنة رسول الله جعلك معاها يتحل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان كده قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم يعني أسيرات فعلا المرأة ما تقدرش تطلقك انت تطلق اه ما تقدرش تتجوز عليك انت تتجوز عليها لانك راجل ها انما هي غلبانة خلاص بمجرد انت ما عقدت عليها بقت أسيرة فما تذلش كيانها بقى مش فرصة بقى تحت ايدك ويلا بقى تقدر تتكلم ده انا اوريك النجوم في عز الظهر ده انا افرجك ايه مفيش الله مفيش اله بيطلع عليك مش ليها رب برضه زيك ولا لا وبعض الناس فاهم الحياة الزوجية غلط يقول لك ايه المرأة دي يعني المرأة دي يعني مركوب استغفر الله يقولوا كده يقول لك مركوب البسه وقت ما البسه واقلعه وقت ما اقلعه اخد دي واتجوز دي واسيب دي ويلا عادي ليه يا اخي ليه هي مش بني ادم زيك ثم احنا مسلمين بنتجوز للدنيا بس ده احنا بنتجوز للدنيا والاخرة مراتك دي هتلحق بيك في جنة الله عز وجل ما ربنا قال سورة الطور والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ولما قال في سورة الرعد جنات وعدن يدخلونها هم لوحدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم أزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فاحنا بنتجوز للدنيا والآخرة مش للدنيا بس يعني مراتك دي بتلحق بيك في جنة الله وربنا يجعلها لك في سورة حور العين وهكذا فيبقى نعامل نسائنا بما يرضي الله عز وجل بحسن الايه المعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سئل من اكمل المسلمين المؤمنين ايمانا يوم سيدنا رسول الله يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خياركم مين مين احسن ناس فيكم اللي كويسين مع نسائهم مع نسائهم يعني مع زوجاتهم ليه لان انت لما تبص للزوجة وجمالها طبعا الزوج برضه له جمال كتير هنقول احنا كلمة مرة بس عن الزوجة بص للزوجة وجمالها اذا كانش فعلا اذا كان مالكش خير فيها امال ليك خير في مين ها هقول لك مثلا يعني بالله عليك شوف انا النهاردة مثلا لو خدت هدومك قلت لك مثلا بتقول لي مراتي عيانة مسافرة مش عارف اي حاجة من خدت هدومك غسلتها لك وجبتها لك مغسولة ومطبقة هتقول انا مش عارف اودي جميلك فين يا والله يا اخي ده جمال ومش جمال لو طبخت لك طبخه وجبتها يا والله انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه طب واللي غساله ليك اللي غسلت لك عمرك كله واللي بتطبخ لك عمرك كله واللي ربت لك عيالك واللي بتقضي فيها شهوتك جمالها قد ايه عليك ها ده انت علشان جميل صغير عملته فيك ولا حته حاجه كده يعني علشان كده فعلا وخياركم خياركم ليه لنسائهم طب واحد يقول لي يعني ايه حسن المعاشره ازاي يعني مش هقول لك تعمل مع مراتك كده طبعا دي مراتك يا راجل يعني تعملها معامله طيبه تبقى بش في وشها كده وتبقى هين معاها ولين وطيب ورقيق ولطيف وتلاعبها سيدنا جابر لما خطب سيدنا النبي بيقول له يعني هل كانت ذكرا فتلاعبها وتلاعبك كلمه تلاعبها وايه وتلاعبك الله يسمي لاعب زوجته بلطيفها تخش من البيت تلقي السلام تتعود انك تقبل زوجتك وانت ماشي وتقبلها وانت جاي قبلة عادية يعني قبلة المحبة المودة يعني لو بتقبل اولادك وانت ماشي وانت جاي لا حرج في هذه الاشياء ستنا صفية بنت حيي بن اخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جوزها في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7 اللي ابوها حيي بن اخطب زعيم يرد النظير مرة النبي دخل عليه وكانت بتبكي، يقول مالك يا صفية؟ تقول يا رسول الله أزواجك يفخرن علي ويقولن يا ابنة اليهودي، اللي أبوك يهودي يعني. تعرف الحديث يقول إيه؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عادوا إلى ذلك الفخروك فقولي أبي هارون وعمي موسى. هارون بن عمران وموسى بن عمران والاثنين إيه؟ أنبياء. يبقى يقول إن أبي هارون وعمي موسى. لكن شوف الحديث، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مراته بتعيط زعلانة. يا سبحان الله، يا رجل دي ستنا عائشة مرات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفتش ان النبي زعلان منها في غزوة بني المصطلق في حديثة الإفك لما اتهمها عبد الله بن أبي بن سلول مع صفوان بن المعطل السلمي. ما عرفتش ان النبي زعلان منها الا من معاملة سيدنا النبي. تعالى بتقول ازاي؟ بتقول دي مش معاملة سيدنا النبي، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي بتقول كان يلاصفني ويلاعبني، لكن لاحظت عليه انه لما بيخش يقول السلام عليكم، كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ يعني عاملة ايه؟ ميلة، حتى ما ميلة شوية كيف فيكم دي يعني عاملة ايه؟ بس رسميات، مش بتقول دي مش دي معاملته. وبعد كده عرفت انه كان متأثر من الكلام اللي اتقال وكذا وكذا. فشوف المعاملة ازاي؟ ادي حسن مؤاشرة من الرجل لزوجته. زي ايه؟ يعني مثلا مش هقول لك تعمل، انا هقول لك حاجات بسيطة بس كده بسرعة يعني. يعني وانت قاعد بتاكل مثلا، اكل مراتك، غمس لقمة كده وتروح عاطيها لزوجتك كده، تعرف دي توجد الألفة والمحبة. وسيدنا النبي بيقول كده، بيقول انك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى وانت بتأكلها. طبعا في ناس مش عاجبها الكلام اكيد، ها يقول له انت كمان هتأكلها؟ ده انا عندي واحدة مفشوالة لو تعمل فيها ايه؟ مكفاية مطرقة ومش عارف. الله يا اخي ما بتكلمش على الاكل، امال دي حاجة بس ايه؟ كملاطفة وملاعبة. اصل في ناس والعياذ بالله يعني في ناس متصورة ان الزوجة دي زي ما تكون خدامة كده بتعملهاش قيمة، حتى ان بعض الناس ولغاية دلوقتي في بعض اماكن الزوجة ما تاكلش مع زوجها، تحط له الاكل وتفضل واقفة عبال ما يخلص، والنزل يمشي معاها تمشي وراها متر، وراها بمتر ما تمشيش جنبه. تمشي وراها بمتر وهو ماشي بقى نفسك نفسه كده، وكل شوية بص محافظ على المسافة. اوعى تكون قربت. ايوه نفس المتر يعني هو. ليه كده يا اخي؟ ده نعرف واحد كان بينزل من البيت ومحطة الاتوبيس قدامهم بشوية، يقوم يقول لمراته ايه بصي عارف المحطة دي؟ تقول له بس تقابلين الناس تقابلك، هما نازلين مع بعض، وهو يلبس وهي تلبس، وبعدين قال هو يمشي وهو من حتة وهتمشي من حتة وتقابله هناك على المحطة. طب ايه يا ابني ده ليه كده؟ يقول لك هو كده ما مشيش معاها اصلا في الشارع. ليه؟ دي محجبة، ليك الشرف انك تمشي معاها، ده انت تمشي معاها كده وانت ما شاء الله عليك مراتك زي الملك، وانت راجل جنبها ملتزم بالاسلام الحمد لله. فده امر ناخد بالنا منه. دي حاجات بسيطه كده يعني. يعني مثلا برضه من ضمن الملاعبه والمداعبه الطيبه اللطيفه انك تسمي مراتك باسم جميل، بس ما تناديهاش بره بالاسم ده. يعني هي انت تناديك جوه الشقه، يعني انتوا الاثنين مع بعض انتوا الاثنين مع بعض تقعدوا تتنادوا بالاسماء دي. يعني مثلا هتسمي مراتك او اسم كده لطيف كده تفرحها كده وتسميها تضحكها، سميها مثلا يعني انا بفكر في كده، مثلا سميها مشمشه مثلا، يعني حاجه زي كده، قصه سكره. بس كل ده في البيت. واحد يقول لي طب وانا بس، ما هي برضه هتسميك ايه؟ هتسميك مثلا دؤدؤ مثلا، يعني حاجه زي كده. هتسميك قشطه، ما هو على واحد بيقول قشطه، بس على فكره القشطه دي هتتعبك وهتوجد مشاكل القشطه دي، لان النهارده كيلو لبن بجنيه، ما تيجي تقول لك قشطه هتقعد تفكر انت فين القشطه دي. يعني حاجات طيبه، بس طبعا في الشارع لا، في الشارع لا، اوعى الشارع واحد مرات مش ماشي بتاع في الشارع، لا لا لا روح مش في الشارع كده، ولا تديك بالاسم ده برضه. لكن يعني اشياء طيبه والله ما فيها مانع ابدا ابدا. طبعا بتبدا بحسن المعاشره، انك بتكسي زوجتك وبتجيب لها اللي هي عايزاه في حدود الامكانيات. واحنا لما بنكلم الزوجه بقى بنقول لها خليك حنينه، خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده، نسال الله العفو والعافيه. كمان من حسن المعاشره مع الزوجه انك تعامل اهلها معامله طيبه. ودي نقطه جايه بقى بس صله الرحم، بس بقولها بسرعه دلوقتي، لان طبعا انت واخد دي من اسره ومن بيت مش مقطوعه من شجره. وهي لما بتحس انك بتعامل اهلها كويس ده بينعكس عليك، خلي بالك بينعكس عليك انت. والله صدقني، والله يا اخوانا المراه كلها عطاء، عباره عن عطاء، بس احنا نطلع منها تديك عطاء كبير جدا جدا. ده زي ما يقولوا المراه حاضنه الطفل، لا والله دي حاضنه الرجل، حاضنه الرجل كمان، بس تطلع منها انت لما تعملها باخلاص، لما تعملها بحب، لما تعملها بموجه هكذا. يعني تعرف من ضمن الحاجات الطيبه جدا برضه توجد الفه بين الرجل وبين مراته، وحاجات والله مش هتخسرك حاجه. تعرف وانت نازل قول لها ايه رايك؟ قال لي النهارده رايك ايه يعني؟ قال مثلا قميص، قال بدله، طب ايه يمشي الاثنين دول مع بعض؟ قال يعني كانها هي اللي ايه؟ ان تختار لك لبسك. حتى واحد يقول لي طب افرض اختارت لبس مبعكك، مش مهم، مش مره هترجع ها، لكن اسمك برضو ايه قال يعني تستشيرها وتاخد رأي. يعني حاجات دي توجد الايه، توجد الالفه والمحبه. يبقى نمره واحد حسن المعاشره مع الزوجه، اثنين ده سلوك المتر الملتزم مع امراه، اثنين الخوف عليها والحفاظ على دينها. يبقى نمره واحد حسن المعاشره، اثنين الخوف عليها والحفاظ على دينها. يعني ايه الخوف عليها عليها والحفاظ على دينها؟ دي فيها اربع حاجات نعرفهم بسرعه. انا بخاف على مراتي وبحافظ على دينها طبعا طبعا. ازاي؟ نمره واحد براجع معاها الصلاه والعبادات. دي نقطه مهمه جدا يا اخوانا، اللي بيعز مراته وبيحبها ولازم تحبها ولازم تعزها، لانها سكنك وام اولادك وفؤادك، وبتسلم لك وتطبخ لك وتكنس لك وتنفعها لك وتوضبها. يعني ليه ما تحبهاش؟ اللي ملوش خير في مراته ملوش خير في حد. صحيح، ومن قبل اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في مراته، مش هيبقى له خير في حد، وهكذا. يبقى انا عشان بعز مراتي وبحبها لازم احافظ على دينها واحافظ عليها. يعني ازاي؟ ارجع من شغلي قبل ما اقول لها طبخت ايه النهارده، اقول لها صليت الظهر ولا لا؟ ده وقت العصر يا فلانه انت خلي بالك. وحتى شوف الاسم ده طيب، زي ما قلت لك بتختار اسم طيب. في بعض الناس بينادي زوجته لها انت انت، وبعمل لك انت ايه انت دي. انا حتى يعني خلي الفاظك يعني مهم. صليت العصر، الحق العصر عشان هروح منك، انت عارفه المغرب بيخش بسرعه. انا بس حاضر يا سيدي، سيب اللي في ايدك بس اسمع الكلام، دينك اهم ان شاء الله. بس انت سيبي بس اللي في ايدك، الحقي صلاه العصر الاول. ترجع من صلاه المغرب صليتي ولا لا؟ العشاء تصحى الفجر تصحيها. ده من كان الزوج بيصحي زوجته يعني لصلاه الليل، لا بلاش النهارده بلاش، خلينا الفجر بس، خلينا في الفجر بس مثلا. مش معنى كده ما تصليش ليل، يعني مش عايز نقول نطلب الفضل ممن فاته العدل. كان الزوج زمان يجي يصحي مراته كده عشان تصلي معاه صلاه الليل، قيام الليل. يوم سيدنا عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا ايقظ زوجته فابت ما رضتش يعني، فنضحها بالماء، بل ايده مية وكده مطح كده يعني عشان يفوقها. وبرضه رحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها فابت، فابى فنضحته بالماء. يعني شوف شوف حاجه طويله كده زي ما تكون ايه، تعملها بخار ميه كده او حاجات ميه رذاذ ميه كده عشان تصحيها وتفوقها. لازم تحافظ على دينها، لان ربنا امرنا بالمحافظه على هذا الدين. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. اخر سوره طه، وقال في سوره التحريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، واهليكم وزوجتك مسؤوله عنك، واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وربنا في سوره النساء يقول الرجال قوامون على النساء، لان انت اللي مسؤول، انت اللي مسؤول، ما انتش راجل بس وخلاص، ما انتش عامل راجل كده وانتهينا. راجل يبقى لازم تسال عن مراتك دايما، تشوف دينها ايه، اخبارها ايه، في العبادات وفي الصلاه وفي الصوم، حياتها كلها عليك. ايام رمضان انت صليت الايام بتاعت رمضان ولا نسيها؟ طب يلا نساعدك ان شاء الله حتى نصوم مع بعض. اهو بقى اسمه ليه انا نفس، واسمه انك انت ايه قضاء الايام اللي هي عليكي، وهكذا. ناخد بالنا من الامر ده يا اخوانا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فمراتك مسؤوله منك، لازم تراجع معاها الصلاه والصوم والزكاه. الذهب اللي معاكي لو وصل 200 درهم فضه او 20 مثقال ذهب، يعني ما يعادل 80 جرام، تطلعي على كل جنيه خمسه تعريفه اللي هو ربع العشر بعد ما يقعد معاكي سنه هجريه. ده لو كانت لابساها للادخار، انما لو لابسه الذهب للزينه يعني مش هتبيعه خالص ابدا مهما اتبنيت ما علوش زكاه. وهكذا بقى الراجل دايما بيتابع معاها، بيسالها بالنسبه لصله الرحم، يقول كل قطع رحم بالنسبه لكذا، حتى لما تيجي تشكيه واخويا عمل امي انا مش رايحه. لا ازاي؟ يراجع معاها دينها. لا ازاي؟ لا برضه ده انت المتقيه، ده انت المسلمه الحمد لله يا ستي. احنا لو عمل احنا عمل الناس ومعاملتها والله ما احنا عاملين حاجه. خلينا مع الله، خلينا باخلاء، وهكذا. يبقى انت كده بتراجع دايما معاها الصلاه والعبادات كلها. اثنين ده من ضمن ايه؟ من ضمن حفاظك على دينها والخوف عليها. اثنين التتميم على الملابس وقت الخروج. خلي بالك الامر ده مهم جدا. طالع انت ومراتك مشوار او هي نازله مشوار، تعالي اعمل كشف هيئه بسرعه. الطرحه اخبارها ايه؟ طب ليه مش حكاها كويس؟ الله انا شايف الطرحه رايحه بعيد شويه كده، جايبه حته من ودني. لا يا اختي اتقي الله، حرام عليك. لا لا لا، نزلي الطرحه كده ما يبانش ايه ولا ودنك ولا رقبتك ولا فتحه الصدر ولا الكلام ده اهو. وبعدين الله فيها اختي مثلا، انت عامله كده ليه؟ الله تجيب خنطره الوش. لا لا لا لا لا لا ما تنزليش كده. لا لا لا انا خايف عليك، انا بعزك من معزتي من حد ليكي، انا خايف عليك من جهنم. يا اخي انت بتشوف بابك ليه والشباك مفتوح بتقفله عشان ما تاخدش برد؟ طيب خايف عليها من برد مش خايف عليها من جهنم؟ يبقى تنصحها دايما وتصمم على ملابسها، لان الله عز وجل قال في سوره النور وجم ذلك اذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، قال وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فملابسها طبعا زي ما قلنا وهي نازله، لان ممكن الشيطان يكون لعب بدماغها. لا برضه انت لابسه طرحه كل حاجه، بس تروح لابسه لنا بقى زي ما انت فاهم كده. الطرحه محمد الغسيل دي ام السنبه والشرايط اللي بتتعمل دي والكلام الفارغ ده، فانت دي مسؤوليتك انت لانك راعي ومسؤول عن رعيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه ديوس الذي يقر في اهل الخبث والعياذ بالله. فتخلي بالك من النقطه دي، انت مسؤول عنها هي وبنتك برضه، لان الله يقول في سوره الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك وايه ونساء المؤمنين يعملوا ايه يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك ادنى ان يعرفن اي انهن حرائر، يعني مداري عورتها فما فيش حد هيؤذيها، فلا يؤذين لا بقول ولا بفعل وهكذا. يبقى نمره واحد في الخوف عليها والحفاظ على دينها انك تراجع معها الصلاة والعبادات. اثنين تتمم على هدومها وعلى ملابسها بحيث تبقى ساترة عورتها. ثلاثة مهمة جدا دي، عدم حرمانها من المسجد ومن العلم. صح انا معاك، خير مكان للمرأة في الصلاة بيتها، صح انا معاك. وحتى ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن، يعني بيتها افضل ليها. لكن هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لا تمنعوا إماء الله يعني النساء مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني مش عليهم عطر، ما تحطش المرأة عطر وهي جايه المسجد وهي طالعه الشارع. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عين زانية والمرأة إذا استعصرت يعني حطت الريحة فمرت بالقوم تشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية والعياذ بالله. لكن ده لا يمنع إطلاقا إنك تخلي مرأتك تيجي المسجد، تيجي المسجد عشان تتعلم دينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلماء لما فسروا قالوا والمسلم والمسلمة كمان، طلب العلم الايه الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة طبعا تلحق به، يعني العلم الذي ينفعها في إصلاح عبادتها العبادات بتاعتها، يعني تعرف دينها والصلاة وأحكام الطهارة وأحكام كذا، يتعرف هل أنت يتوديها المسجد تعرف إنه ما عادها في البيت وجمع لا ما تروحيش جامع على. طب وبعدين انت تعرف ان في بعض العلماء قالوا ايه؟ بعض العلماء بيقولوا ان المرأة لو ما بتعرفش تصلي او بتعمل حاجة غلط تبوظ صلاتها يبقى تطلع من ورا جوزها علشان تتعلم دينها. شوف درجة ايه؟ اعتبرها ضرورة لان صلاتها كده مش هتنفع، يبقى دينها كده هيبقى مش مظبوط. فهي في رقبتك. وبعدين لعلمك بقى انت لما تعلم مراتك الدين انت الكذاب. ليه؟ لما تخوفها من الله هتعرف الله، هتعرف حق الله، هتعرف حق الزوج. اصل انت عارف تشتكي من نسائنا، طب ما انت الغلطان، انت علمتها ايه؟ ها؟ ده بالظبط هقول لك على حاجه، لما بتلاقي مكنه مثلا يعني مع الفارس يعني، مكنه تحط لها من هنا خيط تطلع لك من هنا ايه؟ نسيج وقماش. طيب ما حطيتش خيط هتطلع لك قماش؟ شوك؟ اهو انت بالظبط كده. ادي المراه مدخلات خد منها مخرجات. عرف المراه دينها، عرفها الله، حتى على الاقل بعد كده تخوفها بالله تقول لها انا اتقي الله، انا مش راضي عنك، انا زعلان منك، انا قلبي من ناحيتك متغير. وانت عارفه الحديث ايوه امراه باتت وزوجها عنها غير راضي باتت تلعنها الملائكه. ان فهم الملائكه وفهم دينها هتبقى فاهمه كلامك مش كده؟ انما اللي مش عارفه هتقول لك ايه؟ روح انت الملائكه بتوعك وهتسيبك، هو مش عارفه ايه الموضوع ولا ايه الملائكه ولا ايه كده. فلله عايزين نسائنا يجوا المساجد ويعمروها ويعلقوا. شو اسال انت؟ اسال دروس الاخوات امتى وتبعت زوجتك عشان تتعلم دينها. واحد يقول لي طب والبيت يا جماعه هتحضر لك الغدا وتسيبه لك وبعدين تيجي انت تتحمل يوم في الاسبوع مثلا تاكل لوحدك وهي تبقى موجوده في المسجد بتتعلم دينها. مش عايز دي ولا دي، هتلاقيها شرايط تسمعها لها في البيت، هتلاقيها شرايط تعرف بيها دينها وتعرف بيها اسلامها. انما سايبها لي قدام تلفزيون بالليل والصبح مع خالتك بامبه يبقى انت حر، اللي هتعمله فيك انت حر. يبقى نمرة واحد نراجع الصلاة والعبادات معاها، اثنين بنتمم على ملابسها وهي طالعة، ثلاثة ما بنحرمهاش من المسجد ولا من العلم، أربعة مهمة جدا دي، بس عشان فيها حرج هقولها مبغطية. ان انا بتمتع بزوجتي بالحلال عشان احافظ على دينها برضه، لانها امانة عندي وديعة، ربنا جعلها امانة في رقبتك هتسأل عنها في الاخرة. ازاي الكلام ده؟ يعني مش هقولك طبعا الموضوع ده في محرج يعني في حرج، لكن مقفولة كده. مراتك حلالك، اعمل معاها اللي انت عايزه، لا حد للعورة بين الرجل وبين مراته، واللي انت عايزه اعمله مع مراتك بشر ايه هو؟ انك ولا لما يكون يعني ولا لما تكون حار بتكون حائض، لا لا، لكن معنى ذلك انت حر. يعني ربنا تبارك وتعالى يقول ايه سورة البقرة، ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اذن فاعتزل النساء في المحيض، يعني في مكان الحيض. لكن مراتك لما تبقى نكبتها ما فوق السرة وما تحت الربة انت عايز انت حر، لكن المكان ده لا، لانه مكان حيض عبال ما تصفر. فإذا تطهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني تستحمى يعني تغتسل. فإذا تطهرن لما تغتسل وتستحمى فأتوهن من حيث أمركم الله. مش مراتك بقى وحلالك ومقفول عليك انت وهي، ما حدش لا الله مطلع عليك، حرام في فتحة الشرج لا، لما تبقى حائض لا. ولذلك ربنا قال اهو، قال بعدها الآية على طول قال نساؤكم حرث لكم، ماشي، فأتوا حرثكم أنا شئتم أنا شئتم. لكن سيدنا النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام، نفسر الآية دي، بيقول أقبل وأدبر. يعني ممكن واحد يجمع مراته من الأمام وجمعها من الخلف بشرط ايه؟ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر، ابعد عن مكان الحيض لما تبقى حائض، والدبر اللي هي فتحة الشرج ما تقربش. وما عدا ذلك نساؤكم حرث لكم اللي انت عايزه اعمله. طب واحد يقول لي عايز مراتي تتزوج ليه؟ ماشي براحتك، عايزه تتزوج بشرط تلمس لا، حرام عليك، حافظ على دينها. يعني انت عشان تنبسط تحطها في جهنم؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعن الله اللامصه والمتضمصه، اللي محففه حواجبها واللي عاملاها لها والعياذ بالله. فحواجب لا، حواجب لا، ما تلعبش بحواجبها خالص زي ما قلنا قبل كده، لكن طلع لها دقن تشيلها شنب تشيله الى اخره. يبقى بنحافظ عليها وعلى دينها بالصلاة ومراجعة العبادات وبلبسها ومنحش من المسجد وبنتمتع ونتلذذ بها بما يرضي الله عز وجل بالحلال. نمرة ثلاثة، احنا قلنا حسن المعاشرة، اثنين المحافظة عليها وعلى دينها بالحاجات اللي قلتها، ثلاثة دي مهمة جدا جدا جدا جدا، عدم حرمانها من اهلها بقطيعة الرحم. اتقوا الله بالنساء، اتقوا الله، مش علشان اتجوزنا واحدة خلاص بقت مراتي يبقى اروح اطحها من عيلتها، لا يا اخي لا، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، ولعلمك عمرك ما هتقطع الواحده من عيلتها ابدا ابدا، وهي لو وفيتك على كده ما فيهاش خير، تبقى بنت الاصل بالعربي كده. وبعدين قطيعه الرحم دي انت قدها؟ انت قد انك تقطع الرحم؟ يا سبحان الله، يا راجل ده اللي خلفتها ورضعتها وحرقت فيها وشالتها 9 شهور وخلتها لك عروسه، خلاص؟ خلاص بمجرد انت لو تتجوزها انتهت؟ ايه ده؟ وما تروحيش عند امك وما تشوفيش امك ومش عارف يشتم اهلها ويشتم ايه ده ليه كده يا اخي؟ اتق الله. ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره محمد: هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فاتق الله، حرام عليك. ربنا في سوره الاسراء يقول: واتي ذا القربى حقه، فده في حق، حق ما تاخدش حق غيرك حرام. كما يقول عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. طبعا ده هي دي بالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فخلي بالك، هي بالنسبة لها تبقى بر والدين، لكن بالنسبة لك انت صلة رحم. انت لما تقطع مراتك من اهلها يبقى كانك ما بتخليهاش تؤدي اول حق بعد حق الله. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه، سوره الاسراء، وبالوالدين احسانا. طب انت بتقطعها من اهلها ليه؟ بتقطعها من اهلها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره، اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويبارك له في امره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطعا، حديث صحيح، يعني قاطع الرحم مش هيخش الجنه مع اول الداخلين. فاتق الله عز وجل، حرام عليك، حرام. انا عشان كده بقول انا النهارده حاجه غاليه ومش عارف اللي ربنا مش مبارك لنا، ما هو من القطيعه اللي احنا بنعملها، من القطيعه. واحد يقول لك: فتوى تعالى تعرفش امها دي شيء. هي انت مالك انت امها قبل انت ما تبقى جوزها. انا هي امها. ايوه اصلا بتروح تتشحن هناك وتيجي. ماشي يبقى لو كنت بتوديها كل اسبوع خليها كل 15 يوم. طب والشحن اول ما تيجي اعمل غسيل مخ. انت اعملها غسيل مخ تفضل البطاريه. تعرفش تفضل البطاريه ازاي؟ بطيخه. لكن مش معناها ايه انك تقول لا ما تروحيش عند امك وتروح بيت ثلاثة لو رحت عند ايه ده ايه مين يا اخي؟ وبعدين خلي بالك ده حق حق حق لمين؟ لله. يبقى انت لما تمنع حق الله يبقى في رقبتك في الاخره. يعني زوجها هتطيع زوجها خلاص. مش عايز اروح عند امي ماشي. مش عايز اروح عند ابويا انت حر. لكن ذنبي في رقبتك تقف بيه قدام الله. انت قد ذنب قطيعه الرحم. ها؟ وقد غاب من حمل ظلما في الاخره. ثم يعني قول لي بالله عليك بالله عليك مراتك تخلص ليك ازاي؟ وانت اصحى من اهلها. ها؟ هتعملك بنفسيه ايه؟ بقى الله يا اخي اللي اتعاشت معاها كم سنه مره واحده كده واحد يقول لي اصل مشاكل مثل ماشي يا سيد. ما استنى في 60 مشكله بينك وبينهم ما تروحش انت. ها؟ شوف لدرجه ايه؟ استنى ما تروحش دلوقتي على ما حد يخش ويصالحكم على بعض. لكن هي تروح لاهلها. انت بالنسبه ليك اسمه شرط واحد. لكن هي بالنسبه ليها اسمها ايه؟ بر والديك. او صلة رحم من ناحيتها هي اقوى منك انت من ناحيه نفسها. يبقى لو انت زعلان معانا سايبك عبال ما حد يخش يصالحكم على بعض بتروح توصل مراتك لغايه باب البيت. مش عايز تطلع زي بعض ماشي. نحترم شعورك ونحترم المشاكل اللي بينكم والكلام ده. لكن هي تطلع لا حرام عليك. مش يجي الواحد يساومها. في رجال يعملوا كذا يساوم مراته. طب اعملي كذا وانا اوديك عند امك. يا سلام. ليه يعني؟ ليه انت بتمني عليها وانت بتديها حاجه من عندك ولا من جيبك؟ يعني مجرد ما عقدت عليها تقطعها من اهلها؟ طيب انت حر اتحمل بقى. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين. تدان كما تدين ايه؟ يعني ايه؟ يعني النهارده اللي انت بتعمله في مراتك وما انتش عايز توديها عند امها وحرمها من اهلها هيطلع يجي يتجوز بنتك ويمنعها منك انت ومراتك. في وقت هتكون انت محتاج تشوف بنتك دي. مش بنتك؟ بنتك اللي انت مربيها وبتعطف عليها ومش عارف ايه؟ هتيجي تكبر وتقول نفسي اشوفها في يوم من الايام. هتلاقي معمول معاك اللي انت بتعمله النهارده. فاتقي الله بمراتك. اتقي الله وخليها تصل الرحم. ما تقطعهاش من اهلها. ده هي لو جت قالت لك انا مش رايحه عند امي قول لها لا ايه؟ امك. اتقي الله حرام عليك ده انت مسلمه. ده اللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد وكذا وكذا وكذا. مش انت اللي تعمل كده. ثلاثه اربعه سلوك المسلم الملتزم مع الزوجه دي برضه مهمه جدا. ان احنا ما نهددهاش كل شويه بالطلاق ولا نحلف عليها ايمان بالطلاق الا اذا كان يمين طلاق هيقع. يعني هتطلقها وله شروط. له شروط. انما كل شويه عليا الطلاق عليا الطلاق. ولسان بقى يقول لك عليا الطلاق بالثلاثه. وبعدين يجي يقول لك هم الثلاثه ثلاثه ولا كل واحد وحده؟ قال لك طب ومصر بتعمل كده على عليا الطلاق؟ ها؟ ايه طلاق بالثلاثه وايه طلاق باثنين ونص وطلاق ب10؟ ايه كلام فارغ ده؟ ايه ده؟ هي علاقتك بمراتك عرضه لكده؟ لده اللي يفلسك بقى ان واحد واقف يشرب كوبايه شاي ولا واقف يشرب كوبايه عصير ولا واحد فاضي والله عليا الطلاق انت جاي تشرب. قال لك ايه ده؟ ايه اللي دخل مراتك في كوبايه عصير؟ بقى العشره اللي بينك وبين مراتك واقف على كوبايه عصير شرب عشرين ولا شربت انت كمان؟ قال لك ايه اللي عليا الطلاق انت شارب؟ وبعدين لعلمك الزوجه لما بتحس ان علاقتها بزوجها واقفة على كوباية عصير ما بتخلص. صحيح. تقول لك ده من نوع الخاين اللي في لحظة واحدة يروح فيها يمين طلاق. ده الطلاق عنده زي ما يدفع فريق الطلاقات طبنجة كده في بنود العصوص. وفي ناس يعملوا كده والعياذ بالله. طول حياته تلاقي الفريق بالطلاق. وخصوصا لما يكون بياع. وتقول له ليه كده؟ يقول لك اصل انا عارف ان انا رجاص والبضاعة اي كلام وحرام احلف بالله. يا سلام شوف الفكر. شوف الفقير ده الحرام يحلف بالله يقول لك اديها طلاقات افقعها طلاق. عليها الطلاق واي كلام وخلاص. يا جماعه كده بقى. لا استنى استنى اسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث حاجات الجد فيهم جد والضحك فيهم جد. الزواج والطلاق والرجعه. يعني ايه؟ يعني واحد لو انا قاعد قلت لك يا ابني اتجوز بنتك اه طب شاهد يا فلان اه شاهد يا فلان اه يلا دي بنضحك. لا مش بنضحك اتجوزها بجد خلاص. ده احنا بنهزر مفيش هزار. لان ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هزلهن يعني الضحك فيهم جد. مفيش ضحك. يعني افرض واحد قال لمراته انت طالق حتى لو بهزار. حتى لو بهزار في واحد اه والله عملها واحد مره كان جاي بيسال بيقول لك انا قلت لمراته انت طالق. قلت له طب ليه؟ قال له بس نهزر نهزر فرح تكبطها مين طلاق؟ ايه ده؟ تهزر ده هزار من اي راجل انت؟ بالله عليك حد بيهزر يقول لمراته انت طالق؟ ها؟ اه ده زي اللي جاب طوبه وخليها راحت زب في دماغها. راحت طبعا قول لها اعذري بيهزر على مين؟ كان مين مراحل؟ هي هتقول انت مين؟ هو ده برضه كده بيهزر معاها. لا لا لا لا انت طالق. يقع الطلاق خلي بالك في الحاله دي. يقع الطلاق. ولو رجعها قبل ثلاث حيضات يبقى طلاق راجعي، لو بعد ثلاث حيضات يبقى طلاق باين بنونه صغرى، ولو كان الطلاق رقم ثلاثه تبقى تبين منه بنونه كبرى وهكذا. فلله الله يكرمك. اوعى تجيب الفاظ الطلاق على لسانك خالص خالص. واحد يقول طب نرفزتني. مراتي نرفزتني وجننتني لما خليت الدم طلع في نافوخي. طيب ما ملتش نفسي بقى استنى. الدم يطلع في نافوخك يبقى الشيطان عمال ايه؟ ينفخ فيك. تعمل ايه؟ اذا كنت واقف اقعد. طب اذا كنت قاعد قوم اقف. طب مش قادر روح اتوضى. يا مش قادر روح استحمى. ها؟ المهم لا خلاص هفضلك مش قادر امسك نفسي. طب كويس. اخبط كلمات ما تتحاسبش عليها. قول لها يا نجفه يا لمبه يا اكره يا صحفه يا نمره يا معكوكه اي كلام منها. بس خلاص ارتحت؟ ارتحت انت خلاص؟ بس ها؟ بعد ما تهدى بقى هنيجي نحل المشكله. هتقول لك برضه انا نجفه. برضه انا لمبه اخرت العيشه معاك بقى لمبه. قول لها يا ست انا كنت قصدي انك انت منوره. ما اللمبه ايه؟ منوره مش اللمبه منوره. لا بس انت قلت لي انا اكره. ما تزعليش يا ست انت كلون. كلون بقى مش اكره. يعني الكلمات دي كلها خلصتها ايه؟ هل هتتحاسب على حاجه فيها من الناحيه الشرعيه؟ يعني من ناحيه انها مثلا طلاق وتحاسب طلاق وتحاسب؟ لا مفيش. يبقى فضلك باي كلام تطلع بيه همك كله اذا كنت يعني الشيطان خلاص هيتمكن منك. لكن اوعى وعلى الله وحذاري تجيب نفس الطلاق على لسانك. ليه؟ بتقول بقى طلاق وبعدين بترجع تقول بقى طب والعيال طب عايزين نرجعها. واحد تاني نفسك دخلت بقى في طلاق راجعي وطلاق باين بنور صغرى وطلاق باين بنور كبرى وفي طلاق بالكنايه وطلاق بطريق الاستناية وفي طلاق بدعي وطلاق سني. ما تدخلش نفسك المتاهات دي. اسمع كلام. ما تدخلش نفسك المتاهات دي. وابعد تماما عن حاجه اسمها طلاق. وكمان تبعد عن الاصرار والعياذ بالله. لو واحد قال لمراته انت عليا كظهر امي واختي تبقى مين ظهار ده؟ صورة المجادلة والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم. هي أمك دي هي مراتك دي أمك ولدتك؟ لا. أمك المسؤول إنها عليك ظهر أمك وأختك ليه؟ تعرف دي عصابها إيه؟ طبعا ما عندناش النهاردة عبد تعتقه. يبقى صيام 60 يوم ورا بعض صيام شهرين متتابعين. لو فلتت في يوم ترجع تجيب من الأول. 60 يوم ورا بعض من قبل أن يتماس قبل ما يقرب ليها. طب مش قادر عندي السكر ولا عندي الضغط ولا عندي مش عارف ايه. فمن لم يستطع يبقى يطعمه 60 مسكينا. تطعم 60 مسكين مش اقل من 100 جنيه النهارده. طب وليه كده؟ ليه كل ده؟ ليه؟ هي امك صحيح عشان تقول عليها كظهر امي واختي؟ ربنا سوره الاسراء يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ما ينفذ من قول سوره قاف ان لديه رقيب عتيد. فخلي بالك من النقطه دي. واوعى تقلب بالطلاق الحلف بالطلاق يمين باص زي ما قلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ويقول من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. انما على الصلاه وتربط ام العيش ما اطرت بعد النصارى لا حرام من دينه حتى ابويا حكم ايه ده؟ كل ده باطل. من كان حالفا فليحلف بالله او ايه؟ او ليصمت او ليصمت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما سمع سيدنا عمر بيحلف بابيه يقول قال من كان حالفا فليحلف بالله. بالله تحلف بالله يا تسكت يا تسكت هتجيب لنفسك مشاكل وهكذا. من اربعه خمسه سلوك المسلم الملتزم مع مراته تاني نعمل ايه مع نسائنا؟ ناخد رايها نشاورها. يعني اشاور مراتي ليه وانا همشي ورا كلام مراتي؟ ومين قال لك؟ انا بقول تشاورها تاخد رايها لكن القرار الاخير ليك حتى لو غلط. انت حر انت رب البيت انت المسؤول لكن لازم تشاورها. غيرك واحد يقول لا. طب لما القرار الاخير ليا وانا شاورها ليه؟ الله يا اخي عليها كرسي في البيت ولا كنبه؟ ما تاخد رايها يا اخي. خد رايها خد ودي. لا خطا من استشار ولا ندم من استخار. وربنا عز وجل لما قال للسوره طالع امر للنبي صلى الله عليه وسلم في اعقاب غزوه تقعد عنه وشاورهم في الامر. وصوره الشورى وامرهم شورى بينهم. يا راجل امراه ده مملكه سبع بن قيس بنت شرحبيل اللي هي مملكه سبع اللي اسلمت على سيدنا سليمان. شاورت القوم. قالت يا ايها الملأ وسورة النمل اني ارسل الي رسول كريم انه من سليمان ولا بسم الله الرحمن الرحيم. المهم وان وما كنت قاطعه امرك حتى تشهدوه. بتستشيرهم ها؟ ايه رايكم؟ قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك. شوف الرجاله قالوا الامر اليك. المهم والامر اليك فانظري ماذا تامرين. لكن استشار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه بذي القعده سنه 6 استشار سيدنا ام سلمة لما قعدوا الصحابة اكثر من 20 يوم لابسين الاحرام ومش قادرين يخشوا مكة، وبعدين دخل النبي عليه الصلاة والسلام خلاص وعمل الصلح مع سهيل بن عمرو وقال لهم تحللوا من الاحرام، مرضوش. كان اول مرة يتباطؤوا فيه، الرسول صعبان عليهم قوي انهم بعد 20 كمان ومش هيخشوا الكعبة واتفقوا بقى على امر في القضاء اللي بدو كان 7. يوم سيدنا النبي دخل على زوجته ام سلمة وقال هلك الناس، شوف الزوجة الصالحة، شوف الزوجة الصالحة. تقول لا عليك يا رسول الله، اخرج عليه فانحر بدنك واحلق رأسك فسوف يفعله ان شاء الله مثلك. وخد سيدنا النبي مشورته وطلع على الصحابة حلق رأسه وراح نحر البدن بتاعه يبقى ايه تحلل من الاحرام. الصحابة شافوا كده راحوا كلهم تحللوا من الاحرام. يقول الحديث حتى كان الواحد منهم يقتل اخاه من كثرة ما يعتمد في نفسه من الضيق وبيحلقوا البعض. لكن خد مشورة سيدنا ابو سلمة ولا لا؟ خد كانت برضه شاور مراتك، خد ودي معاها، خد ودي معاها، لكن الزوجة تعرف ان القرار الاخير لمين؟ للزوج. ما تجيش بقى لا افرض القرار الاخير خد الزوج وهو غلط، ما تقعدش تقول له بقى غلط وما كنت بتستشيرني ليه وما بتاخد، لا لا سيبيه هو الراجل هو المسؤول، هو المسؤول. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن ايه درجة. ايوه كده، للرجال عليهن درجة. وحتى لما الزوج يطلع ان رأيه ما كانش مظبوط ما تعايروش الزوجة بقى، تعايروش الزوجة ما قلتلك وانت كلك رجال ما تسمعوش الكلام، خد بقى عندك والكلام ده روح. لا يبقى نمرة 5 بنستشير الزوجة ولو رأيها صح ايه الحرج ان ناخد دي؟ ها هيقولك اه ده من النوع اللي بيمشي ورا مراته، لا في فرق ان هو تبقى هايله الكلام هو غلط وانا خايف منها بمشي ورا كلامها، وفي فرق ده غلط طبعا، لكن في فرق ان انا بستشير واخد ودي مع مراتي عشان نوصل للقرار الاخير الصح. وربنا حتى بالمشوره دي بيبارك لنا احنا الاثنين. 6 ادي مراتي الحريه في البيت. في رجاله من نوع العياذ بالله متحكم في البيت، كل حاجه يبقى هو ان شاء الله ساب جنيه يعلم الله يرجع لنا تعالى وريه وانا بسرعه ها وانا بثلاث سخيفه مش عارف جرجير ايه وبنص فرنك ها وخمسه ساك امال فين الباقي امال فين اتصدي فلوس فين امال مش عارف ايه وتلاقيه مخونها. وفي رجاله يقعدهم يقول لك انا بلاعبها واجي ساعات في وقت كده مش هو وراح داخل على البيت مره واحده. على فكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى انك تعمل كده، ما تخونش المراه وما تحسسهاش بكده، دي مراتك اديها الثقه في نفسها واديها حريتها في البيت. المراه وزير اقتصاد في بيتها ووزير ماليه وزير داخلية، نسأل الله العفو والعافية. المرأة يعني المرأة في بيتها، المرأة في بيتها واخد بالك؟ فاديها فرصتها، لكن هي ما تنفعش تبقى وزير خارجية أبدا، فهي وزير في البيت، اديها فرصتها ده بيتها مملكتها يا راجل، مملكتها تتصرف فيها، ما يبقاش الراجل متصرف كده جوه البيت، وإحنا كرجالة مالناش في حاجات زي دي. المهم 7 أوعى وعلى الله وحذاري تعمل الآتي، إنك تضربها على وشها او تضربها ضرب مؤذي. اتق الله، اتق الله، اللي عندك دي حرام، حرام دي امانه في رقبتك. واحد يقول لي صلاه بتجننك، ماشي استنى استنى، انت مش واخدها على كتاب الله وسنه رسول الله؟ ها مش عقدت قدام المأذون كده؟ طيب شوف رقبك من كتاب الله قال لك لما يحصل مشكله بينك وبين تحلها ازاي. قال واللاتي تخافون نشوزهن يعني ارتفاعهن يعني علوها يعني ها سوره النساء، امشي بترتيب الله فاعظوهن. ادي واحد، يا فلانة ما يصحش كده، يا امي يا حبيبتي يا كذا كلام طيب كده جميل حاسين بس اسمع الكلام. انا قلت لك مره واثنين وثلاثه بس ما تزعقش بالراحه كده يعني، واخد بالك؟ والموضوع كذا والموضوع كذا وانت مراتي وكذا ومش داعي، الله يكرمك خلاص ان شاء الله هتبقى اخر مره. طب ما فيش فايده، قررت ثاني برضه كلمتين، ما فيش فايده فاعذوهن ما جابتش واهجروهن في المضاجع. يعني لما تيجي تهجرها في رجاله يعملوا غلط، يروح سايبها في الاوضه الاخر داخل الصالون يبقى ينام على سريرها مع الارض. طب وليه؟ مش هينفع. ربنا قال في المضاجع، يعني تيجي على نفس السرير اللي انت بتنام معاها فيه وتديها ظهرك. وتعالى نفسك شويه، معلش امسك نفسك شويه، اديها ظهرك ها. واهجروهن في المضاجع في السرير. طب مفيش فايده ها؟ واضربوهن. ايه ده بقى واضربوهن؟ سيدنا النبي بيقول ايه؟ ضربا غير مبرح. ايه غير مبرح؟ لا يكسر عظم ولا يعلم في لحم وما يكونش على الوش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم اللي هو العلامة اللي في الوش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. الحديث صحيح مسلم عن الضرب في الوجه، دي مهمة جدا، حرام. انت عايز تأدبها حسسها بقى في الضرب. انت تعرف الضرب قال ايه؟ قال لما تيجي تضرب مراتك ما تعليش ايدك، تحط بقى على مراتك كده، تحط ايدك جنب بعضك تجرب كده عشان ما يأثرش فيها. والبعض قال ده ايه بالمسواك. مش روح تجيب لي عصايه المكنسه اخي اللي خلي عندك دي حرام عليك. ده في واحد بيمسك مراته من شعرها ودفت في الحيطه. ايه ده ايه ده انت بتعمل ايه؟ مش بالقدمه دي افرض جوا حاجه دي افرض جوا حاجه مش هتوصل عنها في الاخره هتوصل عنها دي ولا لا؟ وهكذا. فاتقي الله ثم بالله عليك شوف بنتك اللي انت بتحبها وبتعزها بنتك الصغيره وبتروح تجيب لها اللعبه تبقى انت فرحان اكتر منها. ترضى حد يمسكها بعد العز اللي عاشت فيه بيت ابوها ويعج فيها ويفضل يكسر عليها مش عارف ايه ويروح ترضى حد يعمل في بنتك كده؟ فاتقي الله في مراتك عشان كما تدين تدان. البر لا يبلى وكان ابوهما ايه؟ صالحا في سوره الكهف. صلاحك يقعد لبنتك والله صلاحك يقعد لبنتك. بعدين اتقي الله في حكايه ضرب النساء دي ما تعملهاش بمخك انت. اصل سيدنا النبي قال انهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع ايه؟ الله. ما تحاولش مفيش فايده. فان انت ذهبت تطيب وعايز تعدله كسرته. وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها اعوج. فخلي بالك من دي. ناخد بالنا من حاجه ثانيه برضه رقم 8 يا ريت يبقى العقاب على قد الذنب. يعني غلطت وانت عايز تعاقبها فنصحتها مفيش فايده. هجرتها مفيش فايده. ضربتها ضربه غير مبرح مفيش فايده. تعاقبها على قد الذنب اللي عملته. ما تزودش ما تزودش والا هيبقى حرام عليك. ازاي؟ يعني جه واحد مثلا يزعق مع مراته. يعني بلاش نجيب امثله واقعيه. واحد بيقول لمراته تعالي اصل العشاء عشان نتعشى. يبدو ان ما كانش ليها نفس او زعلانه. ايه الخلاصه؟ قالت له لا انا اتعشيت مش هتعشى. مش هتتعشي؟ طب طلاق بيك ثلاثه منك؟ ثلاث شهور ما انت واكله معايا. ثلاث شهور كم يوم؟ 90 وبناكل ثلاث مرات في اليوم 180 اكله. ايه ده 270 الثالثه 270 اكله. تحرمها 270 اكله معاك على انها ما كانتش معاك اكله واحده. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلام؟ لا عاقبها على قد خلاص مثلا يعني يبقى ما دام انت ما تعشتيش معايا بكره مش هتعشي معاك يعني انما الثلاث شهور لا يبقى انت هنا ايه؟ تجاوزت حدك. خلي بالك بقى لو وصل الامر الى ما وصل اوعى هنا تفضل اطلع بره امشي عليا الصلاه ما انت بايته فيه والله العظيم ما انت قاعده فيه. ايه لوكاندا دي؟ لوكاندا ولا ليه؟ شقتها يا راجل وبيتها في حاجه اسمها صدرك اطلع بره. اطلع بره ده فين؟ اصلها خلاص هطلقها. ايوه طلقها بالاسلام واخدها على كتاب الله وسنه رسول الله. يبقى الطلاق من كتاب الله وسنه رسول الله. يا ايها النبي سوره الطلاق اذا طلقتم النساء فطلقوهن لايه؟ لعدتهن واحصوا العده. يعني واحد عايز يطلق مراته وهو مثلا كان بيجامعها وهي طاهره يستنى يستنى لغايه ما تحيض وتطهر في طهر لم يجامعها فيه يقول لها انت طالق وتفضل موجوده معاها في الشقه لغايه ما تنتهي العده عشان لو حب يرجعها يرجعها اسمه طلاق رجعي. خلاص بالت منه يبقى في كلامها يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها وشوف الامر يمشي ازاي. مش كل حاجه تفضل تطلع بره عليا الصلاه ما انت ميته فيها ما انت قاعده فيها الكلام ده دي ولا ايه؟ لو في والعياذ بالله يقول لها ايه؟ طب انا رايح هزلك انا هفرجك انا لا هاشرك ولا هطلقك انا هسيبك معلقه كده. ايه بتعالج ربنا؟ قال فلا تذروها كالمعلقه. سوره البقره حرام عليك حرام عليك. لا هي متطلقه ولا هي متجوزه. طب لو قلت كده هتقول لربك ايه؟ تنزل تربتك تقول له ايه؟ اتقي الله في دينك اتقي الله في النساء اتقي الله في مراتك. نمره 9 من سلوك المسلم الملتزم مع زوجته. معلش حاجه شاشه الوقت اثر فيها عنها يثر فيها عنها يعني ما انا ما اعرفش انت حر المره كانت مترفع عنها ازاي ما اعرفش. يعني يا اخي انت بالله عليك مش بيبقى ليك اجازه؟ ها مش بياخدوا اجازه سنويه وسبع عرضه؟ المكن المكن الحديد بيستريح وبيعملوا له صيانه. مش المكن بيعملوا له صيانه؟ طب البني ادمه دي مش عايزه تستريح؟ المكن اللي شغال رن على النهار. يا راجل انت لو خدت اجازه الشغل مش هيقف. ان شاء الله طلعت معاش الشغل ماشي بقى ولا مش صح؟ خدت نص يوم ها برضه الشغل ماشي. لكن تعالى على المراه لو خدت اجازه يوم البيت يقف ولا لا؟ طب نص يوم هيقف ها؟ شفت ازاي؟ يبقى علشان كده انا بصونها انا بريحها عشان اخد منها. طب اريحها ازاي؟ يا ريت لو كل اسبوع تعمل لها فسحه. لا كل اسبوع ما عنديش وقت مش فاضي. كل 15 يوم لا والله مش فاضي. كل شهر هيبقى عندك في السنه 12 مره. ايه المانع؟ نتفسح فين؟ انت حر يا اخي. خد سندوتشاتك انت وعيالك ومراتك ولا انت وهي واطلع بقى. النزهه روح بتاع ده انتم يا دسوع المنتزه معاكم الشنطه فيها الاكل والشاي وقضوا اليوم الجميل مع بعض كده. بس انا زي ما قلت لك ما تروحش جنينه الحيوانات لما تبقى مراتك حامل. وين رحت ما تخليش تقف قدام قفص القرود. لان طبعا انت عارف احتمال يكون كده ولا كده يعني. واحد خلي بالك ده على فكره حق، وان لزوجك عليك ايه؟ حقا حقها عليك انك تفسحها انك ترفع عنها. طب انا مش فاضي افسح مراتي. ريحها. يبقى على الاقل تيجي يوم في الاسبوع ما تعملش حاجه خالص. مثلا تقوم ترتاح تهدى شويه تهدى عشان اخد منها عطاء الاسبوع اللي بعديه. والله لو هي اخ بيقول لي والله يا اخويا بنرجع من الفسحه لو هي سبحان الله احس انها يوم السبت ايما نشيطه نشاط وبتشتغل كده بنشاط وبجد وبحماس. ليه؟ ارتاحت ارتاحت. المكان بيرتاح نريح اللحم وضم اللحم وعظم دي نريحها شويه. نمرة 10 سلوك المسلم المتزن مع الزوجه تاني ايه؟ ان انا اتزين لزوجتي. ايه ده اتزين يعني ايه؟ اسرح واحط لها. لا لا لا استنى انت هتسرح ربنا يديك الصحه ماشي. سرح لمراتك تلبس ملابس نظيفه شيك في البيت يعني لابس بيجامه تبقى بيجامه طيبه جميله لبس النوم غير لبس القعاد مع الزوجه. هتجامع زوجتك يا ريت تسوق بالمسواك يا تعمل بالفرشه بتاعت السنه وتحط ريحه تبقى حاسه ريحه جميله بينك وبينها كده. ما تقعدش في البيت شعرك منكوش. ما تقعدش في البيت معمص ريحتك طالعه والعرق. لا وتقول لي صالح بيتي. طب ما هو بيتك فيه امراه يا راجل انت مراتك. والله يا مراتي يا صالح مراتي. الله يعني ايه يعني عشان مراتك قاعده قدامها كده يا اخي اتق الله. لا تتزين. سيدنا ابن عباس بيقول كده اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. وخلي بالك المراه برضه زينا كده تحب تشوف المنظر الجميل من الراجل. تحب تشوف منظر جميل من الراجل خاصه من زوجها بقى. ها من زوجها. يبقى لاحظ على دي ان انا لما اكون قاعد في البيت لازم كده اكون لابس ملابس طيبه اكون حاطط ريحه اسرح لزوجتي اقعد معاها بمنظر طيب بصوره طيبه تقول حتى ايه ربنا يوجد محبه بيني وبينها ان الله جميل يحب الجمال ومراتي بتحب هذا الامر فانا ايه احققه لها خلاص. لكن افرض عندي وقت فاضي عندي وقت فاضي اساعد مراتي ايه المانع؟ انت ولا سيدك صلى الله عليه وسلم ستنا عائشه والحديث البخاري بتقول لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه في بيته؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله يعني بيشتغل ساعات شغل البيت غير انه اذا نودي للصلاه خرج كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. واضح؟ يعني ايه الكلام ده؟ اصل خلي بالك برضه ده التحفظ مع الزوجه. يعني الزوج ان عمل كده جزا الله كل خير ما عملش جزا الله كل خير برضه. مش الزوجه بقى تقول اه ده من سلوك المسلم والمتزن مع الزوجه بقى لازم تعينها في البيت. اي والله ركبك يا اخ واجري كويس سايبه الغساله مليانه لما ارجع بقى ان شاء الله اقول له يلا يا اخويا دور واشتغل. مش انت اخ مسلم وملتزم ولا بقى الطباخ في المواعين في المواعين في الطف الحوض ما تقول له راجل اشتغل وشوف برنامج خلاني بيساعد مراته. ان كنت فاضي وان عملتها اعملها من عندي من غير ايه؟ من غير قبر من حد. نقطه مهمه جدا جدا دي لان ربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هقول لك على حاجه مش عايز تشارك في البيت مثلا يعني مع ان انت بتريحها يعني بتشيل عنها شويه بتخفف عنها شويه روحت البيت لقيتها لسه بتعمل الاكل ما قشرتش الثوم قشر معاها الثوم ايه طب سيبي انت تاخديها اعملها طب سيبي مش عارف ايه طب بصوا انتوا كلتوا ان شاء الله انا هغسل لكم النهارده يلا يا عيال تعالوا معايا ونساعد ماما ومش عارف ايه بطريقه لطيفه كده في البيت. مش عايز تعمل كده ساعدها على الاقل فيما يخصك انت. ازاي؟ انك ترجع تحط هدومك وتعلقها يبقى وفرت عليها. اصل في بقى اللي يجيبك ايه؟ يبقى راجل قاعد وفي بتاع كده هاتي لكم كوبايه ميه. طب ما تقوم انت تشرب مثلا. لا هي اللي تجيب. تقوم تجيب له كوبايه ميه. يشرب. تاني. عشان تروح وتيجي. قال لها طب ما تقول لها هاتي شفشع ميه. لا مش هيكفي هاتي كارته ميه. انما بدل ما رايحه جايه كل شويه. حرام يا اخي ليه يعني؟ يعني اللحظه اللي قاعده ترتاح فيها حرام. هو يقول لك لا لازم اه النظام ايه؟ لازم كده. فيا ريت تساعد الزوجه من الناحيه دي. قلعت هدومك حطها لوحدها. لو انت حتى بتتشطف معاك شرابك بالمره ها؟ عشان تطلع تلاقيه مغسول زي ما قلت لك ما تلاقيش ريحته ايه؟ وهكذا. يعني من ناحيه المساعده مش هقول لك تعمل ايه لكن دي حاجات ايه؟ بسيطه كده تذكرك في حاجات بقى خلي بالك منها. دي بقى متهيألي عليك غصب عنك بقى ما تحاولش بقى. ازاي؟ الموكيت والسجاد والمراتب. طب مين اللي هيطلع مراتب؟ المراتب بتطلع مرتين في السنه. مثلا مرتين في السنه. طب مين عشانهم؟ عشان الغدانه كسر ده راس. انت راجل انت عندك مجاور مش تعليش الله يكرمك. يلا طلع عمك في المرتبه كلها وروح ايه؟ شيلها وافرديها لها. اصل انا اسالك الله وبعدين الناس يقولوا عليا ايه؟ يقولوا ايه؟ هيقول انا راجل ملتزم بسنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الله كان النبي في مهنه اهلي يا اخي. وانا بساعد مراتي بطلع لها المراتب وادخلها لها ثاني. السجاد عايز يتنفض ولا عايز يتشال، مين اللي عايشينه؟ الغلبانه اللي الفايطه تعبانه دي شيله انت، المكاسب ساعدها فيه، وهكذا هكذا من حاجات سريعه كده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب زوجاتنا، وان يجمعنا معهم وبهم على خير. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.